مرحبا والهل قصيدة مهداة للشيخ مفرح بن فهم الجهمي السبيعي. كلمات شبيب بن ناصر المشعبي السبيعي. أداء المنشد خالد بن سحمي السويدي. مرحبا والهل قد فحم وصفر الدلال، ليلة طابت وطبت والطيب فلاها، تبارك يا مفرح عسى ايامك طوال، يا كريم ان كان قد تشيل اثقالها. مرحبا باللي وفاهم قديم ولا يزال، بالرجال اللي تلبد عنجالها. مرحبا والهيل قد فحم وصفر الدلال، ليلة طابت وطبت وطيب فالها، جيت ابارك يا مفرح عسى ايامك طوال، يا كريم ان كان ضاقت تشيل اثقالها. اشهد انك وفي المراجل والخصال، وعادتك يا طيبه ذاتك اسب جزالها، وانت ابوك اللي تفاخر به اعمام وخوال، عن فهم الطيب ما اطرب لك الامثالها. راعي الفزع اهليا شانت ظروف الليال، ما بقى حاجه مع اهل الوفا مطالها، من سلايل قومنا الهذر والهضلال، ايهم مجد الاقوام فعل ابطالها. الرجال اللي توقف مواقف الجبال، والكرم عاداتها لو تشين احوالها، عزوة اليوم انها بالمهار وبالسلال، فعلها محفوظ تاريخها لجيالها. والسلام اختام والشاعر اليقال قال، يمدح اللي فصعيبه يجي حلالها. مرحبا باللي وفاهم قديم ولا يزال، بالرجال اللي تلبد عنجالها. مرحبا والهيل قد فاحم وصفر الدلال، ليلة طابت وطبت وطيب فالها، جيت ابارك يا مفرح عسى ايامك طوال، يا كريم ان كان ضاقت تشيل اثقالها. اشهد انك وفي المراجل والخصال، وعادتك يا طيبه ذاتك اسب جزالها، وانت ابوك اللي تفاخر به اعمام وخوال، عن فهم الطيب ما اطرب لك الامثالها. راعي الفزع اهليا شانت ظروف الليال، ما بقى حاجه مع اهل الوفا مطالها، من سلايل قومنا الهذر والهضلال، ايهم مجد الاقوام فعل ابطالها. الرجال اللي توقف مواقف الجبال، والكرم عاداتها لو تشين احوالها، عزوة اليوم انها بالمهار وبالسلال، فعلها محفوظ تاريخها لجيالها. والسلام اختام والشاعر اللي قال يمدح اللي فصعيبه يجي حلالها.